وجماع شروط التبرك المشروع ثلاثة. أولها ثبوت البركة في المتبرك به، ثبوت البركة في المتبرك به، فما تدعى فيه البركة لا يصح ما ادعي له إلا بمجيء الدليل به. ودليل البركة منحصر في الدليل الشرعي دون القدري، فطريق إثبات بركة شيء ما هو خطاب الشرع. فمثلا ماء زمزم ماء مبارك لما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي ذر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، فثبتت بركة ماء زمزم. وإن تخلف الدليل لم يحكم بوجود البركة المدعاة، كالحجر الأسود، فإن الحجر الأسود ليس عينا مباركة فلا يجوز التبرك به. ومسحنا إياه وتقبيلنا له لا على وجه البركة، لا على وجه التبرك، بل على وجه التعبد، بل على وجه التعبد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وبه تعلم غلط ما يفعله كثير من الناسكين من الحجاج والمعتمرين من مسح وجوههم وصدورهم وأبدانهم بأيديهم بعد استلام الحجر، فإنك ترى أحدهم يستلم الحجر بيده ثم يفيض بها مسحا على وجهه أو صدره أو بقية بدنه، وهذا محرم لأنه تبرك بما لم تثبت به البركة فينهى عنه، ويكون من جنس الشرك الأصغر على ما ستعرفه بعد. وثانيها أن يكون التبرك به على الوجه المأذون به شرعا، فإذا عدل عنه إلى غيره وقع العبد في المحرم، فإذا عدل عنه إلى غيره وقع العبد إلى وقع العبد في المحرم. فالقرآن الكريم مثلا ثبتت بركته والتبرك به جاء على أوجه عدة كقراءته وتعلمه والاستشفاء رقية به، فإذا تبرك به على غير ما ورد في الشرع لم يجز ذلك، كمن يتبرك بالقرآن عند إرادة الفتح عليه في أمر مستغلق، كمن يتبرك بالقرآن عند إرادة الفتح عليه في أمر مستغلق، فيعمد إلى القرآن فيأخذه مغلقا ثم يفتحه. والآية التي يقع عليها نظره يجعلها حكما فيما أراده، والآية التي يقع عليها نظره يجعلها حكما فيما أراده، كما لو تردد في نقض يمين في دخول بيت عزم على نفسه باليمين ألا يدخله فحصل له تردد هل يحنث في يمينه ويكفر أم يبقى عليها، ففتح المصحف فوقع نظره على قوله تعالى ادخلوها بسلام، فأخذ من الآية الفتح عليه فيما استغلق وحمل نفسه على الدخول مع إخراج الكفارة. وثالثها أن ينزل السبب المتبرك به منزلته الشرعية في طلب حصول البركة منه، وتقدم أن الرتبة الشرعية لنظر القلب إلى السبب إيش؟ قال الاطمئنان إليه والاستبشار به. قال الله تعالى في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وقال في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فإذا رفع السبب المتبرك به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأصغر أو الأكبر على ما سيأتي بيانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.